بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، ذكرنا الآن مجموعة من سنن الإحرام ينبغي للإنسان أن يفعلها قبل الإحرام، منها الاغتسال، الأخذ من الشعر الذي يسحب شعره إذا خشي أن يطول ويحتاج إلى أخذه في الإحرام، كذلك التطيب قبل الإحرام. طيب، أيضا من السنن قال المؤلف: يستحب للذكر الرجل كبير أو صغير قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط. ومعنى المخيط قال هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه. والحكمة في ذلك أن يبتعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت فيتجنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموتى ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور، إلى غير ذلك من الحكم. والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فواجب، ولو نوى الإحرام عليه ثيابه المخيطة صح إحرامه ووجب عليه نزع المخيط. طيب، هذه الآن سنة أيضا من سنن الإحرام، أن الإنسان ذكر الرجل كبير أو صغير قبل الإحرام يتجرد من ثيابه المخيطة. يعني ثيابه المخيطة اللي هي الثياب المفصلة على قدر البدن كله أو على قدر عضو من أعضاء البدن، ده معنى المخيط. مش معنى المخيط عند العلماء الذي فيه خياطة، لا، هيأتينا من محظورات الإحرام لبس المخيط، ليه نفس المسألة لبس المخيط. بعض الناس يظن أن المحرم المحرم عليه أنه يلبس أي شيء فيه خياطة، واضح؟ لكن لا، مش ده مقصود العلماء بلبس المخيط. مقصود العلماء بلبس المخيط اللي هو لبس الثياب المفصلة على قدر العضو، حتى لو منسوجة مش مخيطة. لو أن إنسان مثلا لبس فانيلا داخلية ليس فيها أي خياطة، كلها منسوجة نسجا، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، معنى فيهاش خياطة، لا تسمى مخيطة. عندنا احنا مش مخيطة، لكن هي عند العلماء مخيطة، لأن قصد العلماء بالمخيط اللي هو الثياب المفصلة على قدر العضو أو قدر البدن كله. قدر العضو مثلا زي القفازين الجوانتي، ده على قدر العضو. الشراب الجوارب دي على قدر العضو. البنطلون على قدر العضو، على قدر الرجل. الجاكت أو القميص على قدر بعض البدن، على البدن. طيب، لكن على قدر كل البدن زي الثوب اللي هي الجلابية، دي على قدر كل البدن فلا يجوز لبسها. واضح معنى المخيط كده؟ ده معنى المخيط عند العلماء. طيب، فالسنة للمحرم قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط. ولما نقول إنها سنة يبقى لا يجب، وهذا معناه أنه ممكن يحرم في ثيابه المعتادة. ممكن الإنسان لابس القميص والبنطلون والجاكت والفانيلا وكل شيء يحرم، جايز، ولكن بشرط، بمجرد ما يحرم يلزم أن ينزع المخيط، لأنه بمجرد ما أحرم صار لبس المخيط حرام عليه، مش كده؟ فيلزم نزع المخيط فورا بعد الإحرام مباشرة، ينزع المخيط ويلبس الإزار والرداء فورا. إذا تأخر يبقى عليه فدية، عليه هدية أو عليه فدية صيام أو إطعام، واضح؟ ولذلك كانت السنة أنه يخلع المخيط قبل الإحرام عشان يخلعها مطمئن ويلبس الإزار والرداء مطمئن، وبعدين يحرم وهو جاهز للإحرام، بدل ما يحرم بثيابه المعتادة ثم نقول له بمجرد ما تحرم يلزمك فورا فورا أن تنزع الثياب المخيطة وتلبس الإزار والرداء. لا، هذا قد يكون فيه مشقة على المحرم. فالسنة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث أنه تجرد لإهلاله. يعني إيه تجرد؟ خلع الثياب المخيطة ولبس الإزار والرداء، وبعدين أهل أحرم بالحج والعمرة. السنة أو الحكمة لماذا شرع الله تعالى أن المحرم لا يحرم في ثيابه المعتادة؟ لماذا يحرم الرجل في ثياب خاصة الإزار والرداء ولا يحرم في ثيابه المعتادة؟ ذكر العلماء عدة حكم اللي ذكرها المؤلف. كون الإنسان يلبس الإزار والرداء هذا يذكره دائما أنه في عبادة، فيحترم هذه العبادة ويحافظ عليها باستمرار. واضح؟ هذا واحد. ثانيا، مظهر من مظهر التواضع أو اتحاد المسلمين وعدم التكبر. ليس هناك فرق بين الغني والفقير، كله يحرم في نفس الثياب وبنفس الشكل وبنفس الإزار والرداء، فليس هناك فرق في هذه العبادة بين غني وفقير، كله يحرم في إزار والرداء. أيضا قال العلماء الإزار والرداء يشبه الكفن، فتذكر الإنسان الموت ولباس الموت حتى يتقن هذه العبادة ويحسن هذه العبادة وكأنه يعني قادم على الموت. وغير هذا من الحكم اللي ذكرها العلماء. طيب، ثم قال العلماء إذا نزع الإنسان ثيابه المخيطة ولبس الإزار والرداء. طيب، هنا بالنسبة للإزار والرداء المؤلف يقول أبيضين نظيفين، هل يشترط أن يكون جديدين؟ لا، وإلا لو قلنا كده يبقى كل إنسان مسافر عمره كل مرة هيشتري إزار ورداء لكل عمره، مش كده؟ لا، هو ممكن يشتري إزار ورداء للعمر مش للعمر، للعمر يعتمد كل سنة في نفس الإزار ورداء، جايز ولا مش جايز؟ جايز، المهم يكون أبيض ونظيف، هذا المقصود، ولا يشترط أن يكون جديدا ولا سنة، مش ده الشرط ولا سنة، المهم أن يكون نظيف. السنة الرسول أحرم في إزار ورداء أبيضين، لكن مش شرط، المؤلف قال في أي لون، لكن أي لون يليق بالرجال، ما يحرمش في أحمر ولا أصفر. لا، لا، لو أحرم مثلا في رصاصي مثلا جايز، مش ماشي جايز، بس خلاف السنة جايز، ما مش معنى جايز. قال فإذا تم هذه الأعمال، إذا فعل هذه السنن فقد تهيأ للإحرام، خلاص صار جاهز الآن للدخول في النسك، فعل السنن التي ينبغي أن يفعلها قبل الإحرام والشروع في النسك. فإذا تم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، فلا يصير محرما بمجرد التجرد والمخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا تنبيه مهم. بعض الناس يظن أنه بمجرد ما لبس الإزار والرداء الأبيضين صار محرما ودخل في الإحرام. لا، الإنسان ممكن يخرج من بيته لابس الإزار والرداء، بل اللي ورد في حجة الوداع أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وهو لابس الإزار والرداء من المدينة، والرسول متى أحرم؟ احنا قلنا بعديها بيوم، في اليوم التالي بعديها 24 ساعة. يبقى إذن ليس لبس الإزار والرداء للحج والتجرد والمخيط، ليس هذا هو الإحرام. الإحرام هو إيه؟ بالنية، نية الدخول في النسك. فالإنسان مثلا مسافر بالطائرة للحج والعمرة، ممكن يخرج من بيته لابس لبس الإحرام، لأنه قد لا تيسر له مثلا في المطار أنه يلبس لبس الإحرام مثلا، يعني ولكن هو الآن غير ملتزم بأحكام الإحرام، ممكن يتطيب، ممكن يغطي رأسه، ممكن يفعل أي شيء، ولكن متى يلتزم بهذه الأحكام؟ إذا نوى الدخول فعلا، إذا مر على الميقات ونوى الدخول فعلا في النسك يبقى داخل في الإحرام. قال: أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة أحرم بعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة. أهل يعني لبى، رفع صوته بالتلبية، ده معنى الإهلال. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته. قال ابن قيم رحمه الله: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين من غير فرض الظهر. أيضا هذا تنبيه مهم أيضا بالنسبة لصلاة ركعتين قبل الإحرام. بعض الناس يظن أنه لابد من صلاة ركعتين قبل الإحرام، وبعضهم يقول لا، ليس لابد، ولكن هي من السنن، يستحب أن يصلي ركعتين قبل الإحرام. والصحيح أن لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، كما قال المؤلف وكما قال ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء، ليس للإحرام صلاة تخصه، ليس هناك صلاة قبل الإحرام، ما فيش سنة للإحرام، صلاة سنة، واضح؟ ولكن الذي وقع في حجة الوداع ماذا؟ الرسول صلى الظهر وأحرم بعد الصلاة، واضح؟ صلى الظهر إلى الفريضة وأحرم بعد الصلاة. فمن وصل إلى الميقات مثلا في وقت صلاة فريضة، سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، وقت فريضة، وصلى الفريضة وأحرم بعدها فقد أحسن. ومن وصل في غير وقت صلاة وأحرم فليس عليه شيء، خلاص. ولا تقصد أن يصلي ركعتين من أجل أن يحرم بعدها، لا، ليس هناك صلاة للإحرام، واضح؟ ولكن كما قلنا، إذا كان وقت صلاة يصلي ويحرم بعد الصلاة، ليس بنية أنه يصلي من أجل الإحرام، واضح؟ فالإحرام ليس له صلاة خاصة به، ولكن حتى يوافق فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحرم بعد صلاة فريضة فقط، واضح؟ طيب إذا كان ليس وقت فريضة خلاص لا يصلي. ممكن مثلا وصل الميقات ليلا وهو يريد أن يطبق السنة بوجه عام أن يكون الإحرام بعد الصلاة، يصلي الوتر، يصلي الوتر ويحرم بعد الصلاة، والوتر ليس من أجل الإحرام، لأنه هو أصلا معتاد يصلي الوتر كل ليلة، يصلي الوتر ويحرم بعد الوتر، واضح؟ لكن لا يتقصد أن يصلي ركعتين بنية الإحرام عشان يحرم بعدها، لا، هذا ليس سنة. قال ابن القيم رحمه الله: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أن كثير من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات. طبعا كل المواقيت الخمسة اللي احنا ذكرناها الدرس السابق بنيت فيها مساجد كبيرة الآن تسهيلا على الناس، وأماكن للوضوء والاغتسال والصلاة تسهيلا على الناس. ولكن المؤلف ينبه أنه لا يشترط أن يكون الإحرام من المسجد، واضح؟ هو الإحرام من الميقات، من أي مكان من الميقات، وليس الإحرام من المسجد. فأنت ممكن تحرم من أي مكان من الميقات، ولا يشترط أو لا يستحب حتى أن يكون الإحرام من داخل المسجد، من أي مكان. ولهذا يقول: كثير من الحجاج يظنون أنه لابد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له. والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات من أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث غيصر له، وما هو أرفق به وبمن معه، وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس. وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبنى لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها. هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق. وهنا أيضا مسألة بالنسبة للمواقيت، الإحرام من الميقات يجوز الإحرام من أي مكان من الميقات، سواء من طرفي الأبعد من مكة أو الأقرب. يعني مثلا إحرام أهل المدينة، ميقات أهل المدينة منين؟ من ذي الحليفة اللي هي الآن أبيار علي. أبيار علي نعتبر أنها قرية، قرية لها طرف قريب من مكة وطرف بعيد من مكة. كل المنطقة أو القرية التي تسمى أبيار علي هي مكان الإحرام، يحرم من أي مكان، المكان اللي قريب من مكة والمكان اللي بعيد من مكة كل مكان للإحرام، فليس فيها مكان محدد للإحرام. واضح؟ كل المكان الذي يسمى أبيار علي مكان للإحرام، كل المكان الذي يسمى الجحفة أو رابغ مكان للإحرام لمصر، وهكذا. واضح؟ ولكن الناس صارت تحرم من عند المسجد لوجود أماكن الوضوء وأماكن الاغتسال ونحو ذلك، ولكن هذا لا يعني أن هناك فضيلة لهذا المكان. طيب، بعد ما ذكر المؤلف هذه الأحكام تكلم عن أنواع الأنساك الثلاثة اللي هي التمتع والقران والإفراد، هذه نؤجلها الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.